السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين الذي نبين فيه حقيقة أصحاب عيسى عليه السلام الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم كانوا على الإسلام، وكيف زيفت حقيقة الحواريين وما أدخلوه على الدين النصراني، سواء في الأناجيل اللي أغلبها ينتسب إلى الأفكار التي أدخلها بولس أو شاؤل، وكيف كانت الأحداث بالصورة التي تتوافق مع العقل والفطرة والتحقق من صحيح المنقول. لأن المعلومات بتاعتنا دايما ناخدها إما من وحي متصل السند موصول إلى الأنبياء والمرسلين، زي ما أخذنا القرآن الكريم حتى تم تدوينه، والقرآن طبعا تم تدوينه في عصر النبوة مفرقا، وجمعه في العرضة الأخيرة لما عرض جبريل في تنظيم القرآن ووضعه، وكيف جمعه أبو بكر الصديق في مكان واحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ومن وقتها إلى الآن والقرآن هو القرآن، فده وحي متصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مقطوع به، يعني ما حدش يقدر يشكك فيه، لأن كل بيشكك فيه الواقع بينقضه. إن نسخة واحدة من القرآن بقالها هذا الزمن الطويل من غير تغير ولا تبديل. أما بالنسبة للسنة، فالسنة عندنا ربما إن شاء الله نتعرض لعلم المصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل الذي يميز الأمة الإسلامية بهذا الرونق اللي ملوش مثيل في اتصال السند ودراسة الرواة ومعرفة كل راوي إلى غير ذلك، بحيث نطمئن اطمئنان شديد إلى صحة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مفقود في الأناجيل الأربعة، وكذا في الأسفار اللي كتبت في العهد الجديد وكذلك العهد القديم، لأن زي ما قلت لكم في العهد القديم التوراة نزلت في ألواح، والألواح مفقودة باتفاق. الألواح ديت كنز سماوي كتبها الحق سبحانه وتعالى، التوراة في بيده سبحانه وتعالى في ألواح، وهذه الكتابة يعني ظلت محفوظة إلى أن ضاعت. فالتوراة مفقودة من ناحية الأصل، مفقود اللي موجود حكاية عن التوراة من كلام البشر، وأغلبه طبعا في أشياء كثيرة جدا زورت وأشياء أضيفت وأمور يعني لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها لا بعقل ولا بنقل. فهنا المسألة في المقارنة عشان نعرف سورة الحواريين هتستدعي أن احنا ندخل دخول مباشر في هذا الموضوع من خلال المقارنة الفعلية بين اللي موجود هنا واللي موجود هنا. وإحنا قلنا أن بعض الباحثين منهم الأستاذ نبيل نقولة في كتابه هل المسيحية هي دين الله، دين المسيح الحقيقي يعني، دين الله ولا ديانة بولس أو دين بولس. اتكلم فيها على السبب في إسلامه وكيف أحدثت نصوص التوراة والعهد القديم وكذا الجديد شكا في نفسه حتى بدأ يبحث عن الدين الإسلامي ويبحث عن القرآن والسنة، وخرج علينا بهذا البحث الذي نطرحه أو نستعين به في موضوع شرح ما يتعلق باللي حصل في تزييف الدين النصراني. اتكلم في معتقد المسلمين في المسيح، يعني وصف الأول النصارى وبعد كده بيتكلم على المسلمين. يتلخص بيقول ويتلخص معتقد المسلمين في المسيح عليه السلام أنه المسيح ابن مريم الصديق، ولد بمعجزة إلهية من غير تدخل بشري، وأن الله ابتعثه نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل يدعو إلى توحيد الله ويبشر بمقدم خاتم النبيين، وأن الله أيده بالمعجزات العظيمة فاستمر في دعوته حتى أراد اليهود قتله جريا على عادتهم في قتل أنبياء، وبرضو زي ما سعوا إلى قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله نجاه من مكر اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، نجاه من مكر اليهود ومؤامراتهم لقتله ورفعه إلى سماواته، وأنه سيعود عليه السلام قبيل قيام الساعة داعية إلى الله من جديد مطبقا لشرعه منكسا للصليب ورافعا لأعلام التوحيد. يعني حتى عيسى عليه السلام سيأتي يهدم فكر بولس وما أدخله من شركيات في النصرانية، ودي حقيقة فعلا موجودة. وبيقول وقد ابتدأت النصرانية بداية سليمة كديانة سماوية معتبرة إلى أن ظهر بولس ذلك اليهودي العدو للمسيح عليه السلام الذي حرف، خلي بالكم الكلام بقى هو ده هنشوف واقع من خلال ما جاء عندهم في هذه الأسفار سواء في الأناجيل أو حتى الأناجيل اللي هي منسوبة أو اخترعها لوقا أو زيف بها لوقا الإنجيل الحقيقي وأسفار أعمال الرسل وغيرها من الأسفار اللي كتبها بولس. بيقول حرف وزيف تعاليمه، تعاليم عيسى عليه السلام، واخترق النصرانية فجاء بخرافة الصليب وعقيدة الفادي وتكفير الخطايا بزعم أن عيسى قد مات على الصليب تكفيرا لخطايا المذنبين والعصاة، فحول النصرانية إلى ديانة وثنية صليبية كفرية لا علاقة لها بجوهر الديانة الإبراهيمية ولا برسالة موسى الحقيقية ولا بتعاليم عيسى عليه السلام التي أنزلت من السماء. ده اللي بيقول واحد كان نصراني وأسلم، يعني مش مسلم هيقول لك الغرض ان هو يشوي، لا ده هو الرجل نفسه كان نصراني وعاش الحقائق دي وشافها واكتشفها وبدأ يتكلم من مقارنة بهذه النتائج، وده برضو إن شاء الله عز وجل هنشوفه عملي من خلال المقارنة. وسوف يتبين القارئ الكريم أن هذا الكلام المتضارب في العهد الجديد إنما هو من صنع بولس الذي أشرنا إليه آنفا، ذلك الذي دمر التعاليم النصرانية والشريعة الغراء التي جاء بها عيسى عليه السلام عن ربه مكملا لشريعة موسى عليه السلام، زي ما هو قال في متى على حسب ما ذكروا، والكلام واضح طبعا، لا تظن أني جئت لأنقض الناموس، الناموس هو الشريعة يعني أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. طيب يعني اللي كان عليه الأنبياء وشريعة الأنبياء ودين الأنبياء اللي هو دين التوحيد من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، عيسى جاء يكمل هؤلاء في موضوع المنهج، نفس خط الشريعة افعل ولا تفعل، نفس المعتقدات ان الاله واحد والبشر عبيده، لكن اللي حصل عكس منهج الانبياء والمرسلين. طب العقيدة دي بقى يبقى ازاي لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لاحظوا الحتة دي أخوانا، دي أحيانا عيسى عليه السلام منسوب إليه في الأناجيل اللي موجودة دلوقتي كلام حق، لكن التزييف اللي أدخله بولس وأتباعه أحدث شيئا عجيبا، ان انت تلاقي الكلام وعكسه في ان واحد، تلاقي فيه تناقضات شديدة، وهو ده اللي السبب في اسلام مثل هذا الرجل اللي هو نبيل نقولة. وبعدين بدأ يرجع للقرآن، شوف المنهج المقارن بقى، هو بيشتغل بمنهج مقارن، بس احنا هننظر بقى من نظرة اعتقادية اوسع واشمل، وهنرجع لكلامه تاني. بيقول أكد القرآن الكريم على هذا الأمر في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالآية بتأكد اللي هو ورد في إنجيل متى في نص من بقايا الإنجيل الصحيح: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. أضف إلى ذلك لما نسمع بعض النصوص هيتبين لك حاجة عجيبة جدا، إن في نصوص تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوح وجلاء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هم بيزوروها على أنبياء أو على عيسى عليه السلام، لكن في الحقيقة النصوص لا يمكن أن تكون مراد بها أو أن يكون مراد بها عيسى عليه السلام، بل المراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع بقى لإيه، لنظرة القرآن إلى عيسى وإلى الحواريين، نشوف كده إيه اللي ورد في الإسلام، ونبص للصورة بتمعن وتعقل، ونشوف مخاطبة الحق سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، لأن عيسى جاء رسولا إلى بني إسرائيل، مش رسالة عامة زي ما هو بيقولوا، لا رسالة خاصة لبني إسرائيل. وش معنى الرسالة مخصصة ببني إسرائيل؟ يعني هل لا يصلح أن يدعو غيرها أو غير بني إسرائيل للدخول في دين عيسى عليه السلام اللي هو الإسلام، أو دين موسى اللي هو الإسلام؟ لا، مقصود بذلك أن الانحراف اللي كان موجود عند بني إسرائيل وتحويل دين موسى عليه السلام من دين مبني على الخضوع والاستسلام لرب العالمين والسعي إلى مرضاته بحيث يستقر الإنسان في نعم الله وجناته في الآخرة، إلى صراع على دنيا، على ملك، على الهيمنة، على السيطرة، على الوصول إلى ما كان عليه سليمان عليه السلام، مع أن سليمان وصل إلى هذا الملك ليثبت أنه لا يساوي شيئا وأنه يدعو إلى دين الله اللي هو الإسلام. يعني سليمان لما وصل إلى هذا الملك الضخم وربنا مكنه بخوارق للعادات وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فربنا ادال الملك، ادال الملك ابتلاء لسليمان، فسخره لطاعة الله عز وجل، مش إن هو عبد الأصنام وإن سليمان فجر وكفر، أبدا، ده كله من شغل الصحراء واليهود. فاللي صار واستمر في بني إسرائيل لم يكن دين الإسلام اللي عليه سليمان وعليه داود وعليه الأنبياء من قبله، بل كان دين مبني، كان دينا مبني على السحر واتباع الشياطين، زي ما ربنا قال عندنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فاليهود أذلهم الله وشردهم وقطعهم في الأرض أمما، فكانوا ينتظرون مبعث نبي ليعيد المجد مرة أخرى إلى اليهود، على اعتبار انهم يملكوا الدنيا كما ملكها سليمان. فانحرفوا واصبح يعني مكر ابليس وطرق إبليس وحب الدنيا والتعلق بها ونظام الكهنوت اللي هم أنشأوا في معابدهم، القصد منه السيطرة والهيمنة، ودايما يعني نفاق الحكام أو استمالة الحكام إليهم من الرومان ومن غيرهم بحيث تبقى السيادة لهم والهيمنة لهم. فلما جاء عيسى عليه السلام ظنوا أن عيسى سيقف معهم على ضلالهم فوقف ضدهم وقلب لهم الموازين فتآمروا على قتله فنجاه رب العالمين. دي أصل القضية في التعلق بعيسى. فهو عيسى كان جاي لبني إسرائيل عشان يقوم كما قال في الأناجيل خرافة بني إسرائيل الضالة، علشان تبقى الشريعة أو الدين الإسلامي اللي عليه الأنبياء كلهم هو الذي ينتشر في العالمين والناس تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. وكل نبي كما ذكرنا كان يبشر بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وحصل أيضا أن أستاذ نبيل بيستدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هي دي القضية، ربنا وصفها بدقة شديدة جدا، إقامة الدين على منهج الأنبياء والمرسلين. فنحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بكل الأنبياء السابقين على أنهم أسلموا لرب العالمين وأقاموا شريعة الله عز وجل، أن أقيموا الدين، أقاموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن أشركوا بالله عز وجل أو الذين يريدون الدنيا وتعلقوا بها وعبدوا غير الله عز وجل وفعلوا على أهوائهم ما شاءوا، هؤلاء لا يريدون الخضوع والاستسلام لله رب العالمين، فكانوا من أولياء الشياطين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول الأستاذ نبيل أن يقول هذا المسلم الذي دخل في الإسلام بعد نصرانية طويلة، يقول: فأحل بولس الحرام وحرم الحلال وحذف وأضاف وشرع إلى درجة جعلت العلماء يعتبرونه المؤسس الحقيقي للنصرانية الحالية. يبقى الديانة اللي موجودة دلوقتي ديانة بولس على حسب كلامه في المقدمة. ويقول: ولو قرأ عامة النصارى ما كتبه بولس من رسائله ومعتقداته الوثنية وتحريفه لرسالة المسيح لما بقوا على هذا الدين. بيقول بس هم يقروا ويشوفوا ويقارنوا ويدققوا حيلاقي الدين يتغيرت خالص والأمور تغيرت. تعالوا بقى نشوف وندخل في العملية بمقارنة واقعية، نشوف فيها الأول صورة عيسى عليه السلام فيما جاء في الإسلام. ولاحظوا معايا ودققوا هذا من صورة عيسى. احنا بالنسبة لعيسى عليه السلام هكلمنا عن برنامج اسمه المسيح، وشرحنا فيها قصة عيسى والكلام اللي قاله مقارنة بما في الأناجيل مما هو حق، وطلع ما جاء في القرآن أكمل وأفضل وأعلم وأحكم مما جاء في الأناجيل المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، بحيث يقول المقارن شتان ثم شتان. لكن الجانب اللي احنا بندور عليه هنا الجانب الخاص بأصحاب عيسى عليه السلام الحواريين، لأن المشكلة كلها حصلت بعد عيسى. قصة الحواريين وتلاميذ الحواريين زي ما احنا بنقول عندنا احنا كده الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين في عصر السلف الصالح. فالعصر السلفي أيام عيسى ده اللي بندور عليه. هل كان من أتباع عيسى عليه السلام من أدخل هذه الأمور، أمور التسليس والشرك وإن عيسى ابن الله وهذه الأمور، وإزاي الكلام ده حصل؟ لأن بتختلف مثلا زي ما قلت لكم وجهة نظر متخصص عن وجهة نظر باحث عادي. فخلينا نشوف إيه اللي طلعه في كتاب رب العالمين، وهو يصف لنا ما جاء في شأن الحواريين وما جاء في شأن عيسى عليه السلام. خلينا نتكلم الأمور بصراحة ووضوح. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لاحظوا معايا بقى، ربنا اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب يعني معنى كده إيه؟ إن تاريخ مشرف للأنبياء والمرسلين في القرآن. لما نقارن الكلام ده باللي موجود في الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم والعهد الجديد، تاريخ غير مشرف على الإطلاق، غير مشرف. شوف نوح عليه السلام واللي عمله مع أولاده، إبراهيم عليه السلام متجوز بنته أو بنت أخوه، لا متجوز أخته، معلش كويس أنت ذكرت، متجوز أخته. إبراهيم عليه السلام متجوز سارة، وسارة ديت أخته. لا، تعالى لما تتكلم على موسى عليه السلام وأوصافهم في ذكر موسى واللي حصل في الأنبياء من بعد موسى، حتى احنا نسينا حتى نتكلم عن لوط. لما تيجي تتكلم على نبي من أنبياء بني إسرائيل، هما بيسموه صموئيل، ربنا ما ذكرش اسمه في القرآن. صموئيل اللي هو أشار إليه الحق سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم، اللي هو بيسموهم صموئيل. طيب صموئيل وشاول وداود وسليمان، مهازل، مهازل بمعنى الكلمة. غير كده نسب المسيح اللي هم بيذكروه ليوسف النجار كله مليان بمطبات، بحيث الواحد ساعة ما يسمعه يعرف. لكن هنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لاحظوا أنت لما تقول دلوقتي أنبياء بني إسرائيل يكونوا ابتداء من عيسى وانت طالع بقى لغاية ما تصل إلى سلسلة الأنبياء والنبوة، لما يجي نبي يقول لك دي صورتهم الحقيقية مش الصورة اللي موجودة هنا، بدون حتى ما يشوف الصورة التانية. يعني هو النبي عليه السلام ما شافش الموجود، ما هو كان أميا، ما اطلعش على الكتب المقدسة، وحتى ما كانش في نسخة بالعربي، كلها كانت بلغات مختلفة وموجودة في كنائسهم بعيدة عن الجزيرة العربية. وحتى إن كان فيه حد مطلع شوية على اللي موجود في الأناجيل، ما عندوش الأناجيل بالشكل اللي موجود دلوقتي. يعني هل هتقولوا مثلا إن الكتاب المقدس كان موجود في عهد النبي عليه السلام بنفس الصورة اللي موجودة دلوقتي؟ مستحيل طبعا، الكلام ده ما حصلش. ده هو حتى لغاية دلوقتي مختلفين في أصفاره، في أصفار لم تطبع في بعض النسخ الأرثوذكسية في نسخة الفندق، موجودة في النسخة اليسوعية. فسبحان الله، يعني أمور غريبة أن النبي عليه السلام يجي يوصف الأنبياء المرسلين بهذا الوصف، فيقول إيه؟ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وبعدين يحكي قصة مريم: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نظرت مولودها للخدمة، يقوم بأعمال بيت الله، وده معناه إن كان فيه آثار من الصالحين من بني إسرائيل وإن كانوا قلة، وكان في أنبياء موجودين يقوموا بني إسرائيل وكانوا بيسعوا لقتله، من ضمنهم زكريا ويحيى عليه السلام. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: فلما فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان الله، شايفين الصورة يا أخواننا في صورة مريم؟ يعني جوهرة، صورة وضاءة رائعة موجودة في القرآن، لكن لما تقرأ في الأناجيل هذا نسب يسوع المسيح ابن فلان ابن فلان، وكل سند أو كل واحد يذكر فيه قنبلة، يا يطلع ابن حرام يا يطلع ابن أبوه من بنته ولا من مراته، حاجة يعني تقرف معنى الكلمة، يعني قارنوا بالاثنين. اي واحد عاقل لما يجي يشوف بالاثنين يقارن بالاثنين يقول لك لا، قال ايه ده بقى ده الكلام ده عندنا؟ فان كانت عصبيته تمنعه ان يعلن اسلامه وان يتبع النبي عليه السلام ويؤمن به في قرارة نفسه فيسر ذلك لكن لا يظهره، لا سيما من تخصص منهم في هذا المجال اللي هم داخل الكنيسة اللي بيقرأوا، لأن اللي بيدور على مصالح الدنيا هو يهمه هياخد إيه وخلاص، إيه اللي هيستفيد من الكنيسة فيه؟ مرتب عالي، مكانة بتاع، كلام من ده. لكن لما يجي يتكلم مع واحد في هذه المناقشات بتبقى مشكلة، ومشكلة النصارى الآن في إن المناقشات دي عندهم زادت قوي، في إما واحد فلتان ياخده الجماعة الأنجليون أو الإنجليون البروتستانت اللي هم أتباع الماسون ويخربوه وبعدوه عن الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، أو واحد سايب لهم كل حاجة منحل خالص، أو واحد بيناقشهم في هذه القضايا الدينية، ودي صعبة عليهم جدا جدا جدا. لما يجي يناقشهم تلاقي ان الإجابة عندهم مفيش، فبتعمل أزمة داخلية عندهم. هي في الحقيقة مش حكاية أزمة أو غيرها، المسألة كلها في ان دين ربنا سبحانه وتعالى من اطلع عليه وكان متجردا للحق ربنا سبحانه وتعالى بيهديه على طول، بيعرف الحق ويميزه. ما بقى الإنسان الجاحد ده بقى مبتغى الدنيا، ما هو كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. لما تيجي تشوف اليهود ربنا وصف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شوف ربنا قال عارفين النبي عليه الصلاة والسلام زي ما عارفين عيالهم بالضبط، مش بس ده على يقين لدرجة ان زي ما الواحد ما يشكش ان ده صوت ابنه ولا حركات ابنه ولا سلوكيات ابنه ولا عارف ابنه هيعمل ايه، الكلام ده كله مقطوع به عنده ان ده ابنه عايش معاه، فلما يقرأ القرآن والسنة بيعرف ان ده نبي وعايش معاه كمان كحقيقة يقينية مستقرة في قلبه، لكنه مش راضي يقول، كاتم الحق جاحد. الجحود ده مشكلة كبيرة جدا جدا، لكن زي ما انتم شايفين دي الدنيا وابتلاءاتها. ربنا سبحانه وتعالى نوع بين العباد في ان الابتلاء الموجود في هذه الحياة بيترتب عليه ثواب وعقاب، ترتب عليه جنة ونار، فكل واحد بالخيار. نرجع إلى الآيات. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب نبي الله زكريا كفل مريم وأشار الله عز وجل إلى قضية الاقتراع في التنافس بين بني إسرائيل في خدمة مريم أو كفالتها، ودي أشرنا إليها في برنامج اسمه المسيح وبينا إن الاقتراع كان سببه إيه، هم قولوا كان اقتراع علشان يدخل إيه البيت للخدمة، في حين الاقتراع ما كانش كده، الاقتراع كان عشان خاطر كفالة مريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وحي بمثل هذه الآية علشان يقول لهم بس الاقتراع كان سببه ايه، يبقى كان فيه قرعة هم مقرنين به، والرسول ما يعرفش حاجة عن الكلام ده، يعني ما شافش الأناجيل اللي موجودة بتاع بطر اسمه مرقس ولوقا ويوحنا، ما شافش الكلام ده ولا لوقا، ما شافش، ولأن في اقتراع حصل، الاقتراع ده جاله بقصة الاقتراع، ان حصل اقتراع على كفالة مريم من الله مباشرة في القرآن، وكان اقتراع عشان مين اللي يكفل مريم. فلما كان بيدخل على مريم عليه السلام عليها وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، مريم امرأة مطهرة اعد الله عز وجل لميلاد عيسى عليه السلام. مريم هذه موضوع الرزق الذي كان يأتيها بخوارق العادات دي ما أشارش إليها كتابهم المقدس خالص. طب ودي جت إزاي بقى؟ من أين علمها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل ده يعني جاب حاجة سرية ما عرفهاش القساوسة؟ او مخطوطه عنده مش موجوده عند القساوسه؟ ما هذه حاجه تهبل. انت دلوقتي ده بقول حصل عند ان مريم كان ياتيها الرزق كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحته دي في بصمات كده وعلامات يشير اليها القران واحنا مش واخدين بالنا، يعني واحنا شباب بنحفظ القرآن ولا بنتعلم في الدين أو كده، يعني ما جاش في بالنا أبدا إن في عالم تاني داخل الكنيسة وعند المتخصصين من النصارى عايشين على قضايا، فيجي النبي عليه السلام يقوم بعت لهم إشارة نزلت عليه في القرآن وإشارة هنا وإشارة هنا وإشارة هنا تحل عقد عندهم وتكشف قضية تلبخهم، لأنه مش عارفين يقولوا فيها ايه. الصورة هنا طلعت وضاءة من زمان، انتم صورة قاتمة وسوداء، يعني سبحان الله حاجة عجيبة جدا جدا. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا إن دل على شيء فيدل على أولا التقارب في السن بين عيسى ويحيى، وإن زكريا عليه السلام طلب الولد بعدما رأى مريم. الكلام ده برضو كله مش موجود عندهم، يعني شوفوا هنا بقى الأسرار دي لا يمكن أن يأتي بها أحد إلا النبي، ينزل عليه الوحي من السماء من عند الله عز وجل. إنما لما ترجع للي هم كاتبينه هم بيقولوه، العملية فيها إن ولكن وفي أشياء مفقودة وأشياء متغيرة زي ما هنشوف حاجات كتير يعني. فهو كان بيستغرب طبعا إزاي يبقى لي ولد وأنا وصلت السن ده وامرأتي عاقر. فربنا سبحانه وتعالى أخبره بمشيئته المطلقة، لأن خوارق العادات دي زي ما هي خوارق عادات هتحصل لزكريا، خوارق عادات برضو سيحدث الأمر فيه مع مريم إنها تولد من غير ما تتجوز. وطبعا الأمر ده قالوا ده عشان كده ده بقى إله ومبتاعه مش عارف إيه وكده يعني. طب لو قلنا دلوقتي في أسباب العلم والمادية، إن هم في سر التلقيح بالنسبة للبويضة والكروموسومات إن ياخدوا خلية من الأنثى فيها الكروموسومات كاملة مش منقسمة نص من الرجل ونص من المرأة، لا فرغوا الكروموسومات من الخلية ويحطوا كل الكروموسومات من نفس المرأة بحيث إن المرأة تولد أو تنجب من ذاتها. الأمر ده مش غريب دلوقتي يعني، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يخلق عيسى عليه السلام بلا أب، الآن المرأة بتخلف من غير أب، ودي عملية جربوها على نعجة وولدت نعجة دولي. وإن كان مقاييس الأمور عند البشر الآن في مثل هذه العمليات ماش غريبة ولا حاجة يعني، عيسى دلوقتي انت كنت بتقول هو إله عشان تولد من غير أب، طيب النعجة دولي بقى بقت إله ولا إيه؟ ها علميا لما نيجي نخاطب الناس بصيغة علمية هتلاقي الأمور اختلفت، وسبحان الله دربكة الدنيا كلها عليهم في قضية بنوة عيسى عليه السلام، إن عيسى ابن الله علشان يتولد من غير أب. نكمل. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طبعا احنا ذكرنا قبل كده في برنامج اسمه المسيح ان زكريا عليه السلام طلب آية فقال له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. إن الكلام ده موجود عندهم إن زكريا صمت وأشار إليهم 3 أيام وقالوها حتى بصورة غريبة. فمعنى كده إيه؟ إن اللي أشار إليه النبي عليه السلام من غير ما يطالع على الأناجيل إذا كان حق في 3 أيام أو في الأيام اللي دلت على آية زكريا في ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يبقى الباقي كان حق. الباقي اللي هو إيه؟ إن كفالة مريم بالاقتراع، إن زكريا دعا ربه، إن مريم كان يأتيها الرزق في المحراب بخوارق العادات، رزق طعام يكون في الشتاء يأتيها في الصيف أو العكس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الأمور دي كلها دلت على أن ما أخبر الله به حق. الإشارات اللي بيشيرها لكم موجودة عندكم ولا الموجودة؟ يبقى الكلام مظبوط. يبقى نبي ولا مش نبي؟ الكلام ده يقال لأمثال بطرس وزكريا بطرس اللي قاعدين يطعنوا في النبي عليه الصلاه والسلام. اقول يا اخي روح استحي، استحي على دمك واسكت بس. شوفوا بقى ربنا بيخاطب مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربنا سبحانه وتعالى أمرها أن تتعبد لربها وأن تقنت لله عز وجل سجود وركوع زيادة قرب من الله تبارك وتعالى وتعبد، لأن ربنا سبحانه وتعالى سيجعلها آية للعالمين. لاحظوا معايا بقى الكلام ده لما يخاطب به النبي عليه السلام فيقوم يقول له أثناء الكلام، لاحظوا معايا يا جماعة النقطة دي مهمة جدا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. من أنباء الغيب، لأن في أشياء هم اختلفوا فيها، وأشياء هم يعرفوها وأشياء ما يعرفوهاش، واللي انت جبته انت ما تعرفش عنهم حاجة، لكن اللي انت جبته جاء من أنباء الغيب علشان يدلل على صدق نبوتك وأنك نبي مرسل إليهم، ودي آيات بينات كافية. فربنا يشير إشارة إلى نقطة مفقودة عندهم من أنباء الغيب، مش من شيء تاني. تهدهم والله العظيم لو عندهم إنصاف، لكل من سمع هذا الكلام أو شاهده وتحقق منه وقارن بين ما عندنا وما عندهم، على طول لا يجحد نبينا صلى الله عليه وسلم بل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لك عيسى نبي ومحمد نبي عليهما أفضل الصلاة والسلام. شوفوا احنا ازاي عيسى بنصفه بالوصف اللائق به كنبي رسول من عند الله عز وجل، فبقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. نسمع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لاحظوا بقى هنا دي الحتة اللي بقولك عليها مش موجودة عندهم، في قرعة حصل بس عشان ايه القرعة دي؟ عشان ايه دي بقى؟ محدش يعرفها. ودليل على ان النصارى اتحل عندهم لغز بينهم ومن بعض عارفينه، القرعة كان عشان ايه؟ فربنا سبحانه يقول لهم كان ده القرعة ديت وهم بيختاروا عشان كفالة مريم. ده مش كده وبس. الشخص اذا اقنعه ذلك، وطبعا كل آية بتيجي بتكشف الحقيقة وحجة، حجة عليهم حجة عليهم حجة عليهم في بيان الدين الحق وان محمد صلى الله عليه وسلم حق وان دين الأنبياء كله مبني على شهادة التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام بيجعل أي واحد مسيحي صادق أو من النصارى أيا كانت طائفته على طول إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خلاص شيلك بقى من وجع الدماغ اللي ممكن يحصل للإنسان عندما يقارن أو يحقق أو يمحص فيما يتعلق بالأناجيل، لأن ساعتها هيجد فيما أنزل الله عز وجل من القرآن وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام غنية. يعني القضية مش قضية صراع مستمر علشان يفضل النصارى نصارى ويظل المسلمون مسلمون، لا، القضية كلها في إن الصراع ده علشان بيان طريق الهداية، فإذا اهتدى إليه خلاص سيبك من الباطل بقى. يعني أنت هتستمر على الكلام ده عليه ليه؟ يعني ما خلاص أنا اقتنعت دخلت في دين الله عز وجل الإسلام، خلاص ما عادش له علاقة بالنصارى. إلا إن كان مثلا أستاذ، وده نادر يعني، أستاذ متخصص بيعمل بحث ودراسة عشان يقنع الآخرين فياخد بإيدهم. لكن إحنا عندنا الحمد لله غنية وكفاية. الرسول عليه السلام قال لعمر: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لأن عمر كان ماسك شوية أوراق من التوراة. فإحنا مؤمنين بالنبي عليه السلام، مش محتاجين حتى عشان نبص فين في ما عند أهل الكتاب في الكتاب المقدس القديم إلا للدراسة والتخصص. لكن واحد بس كده، وإحنا عندنا لما نقرأ في دين الله عز وجل ما يغنينا ويكفينا. وعايز أقول وإحنا في نهاية الحلقة، لا تظنوا أن التلويس والتشويش والتشويه اللي بيحاولوا أن هم يلوسوا به دين ربنا سبحانه وتعالى وينتقصوا منه، الناس دي مش صدق. ما حتى لو كان مسلم، يعني لو قعد ابن البحيري يتكلم 1000 سنة وإبراهيم عيسى ومش عارف حجازي ومحجازي وعد بقى كل اللي وقفوا يطعنون في دين الله عز وجل ويحاولوا ان هم يهدوا منه، مهما كان والله شأنه ومهما كان وضعه، هؤلاء غير صادقين في كلامهم، لأنهم لا يجرؤون أن أو لا يجرؤوا على أن يتوجهوا بهذا النقد إلى اللي فيه عيوب أصلا من اليهود والنصارى، بل تجدهم في الصفوف الأولى عند اليهود والنصارى يدافعون عن اليهود والنصارى على إن هم من المنفتحين المتنورين، وإن المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين المتصحرين الرجعيين، ويعد بقى كل الألفاظ التي يعني يستطيع أو لا يستطيع نقول بكل طاقاته علشان يدمر في دين ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما أعجب هؤلاء وما أغرب هؤلاء، كل محاولاتهم يائسة، لن يتبعهم إلا جاهل، واحد أصلا ما عندوش قدرة على التمييز وما سمعش إيه اللي عند النصارى وهو عايز يعيش أصلا متشبه باليهود النصارى، هو يسير خلفهم شبرا بشبر وزراعا بزراع. والكلام ده تجده على طبقات الناس سواء كانوا حكاما أو محكومين، في منهم اللي يعني تصوروا الحقيقة مش واضح. لكن خلي بالكم والله، مثل هذه البرامج اللي احنا بنعرضها في القنوات الفضائية أو في الفضائيات، البرامج دي بتبقى بصمات وعلامات، كل برنامج ساعة المقارنة بتحس فيه بقيمة ما أنت عليه في هذه الحياة، قيمة هذا الدين العظيم، دين الأنبياء والمرسلين، منهاج النبوة، وبتشعر في المقابل بمن أضلهم الشيطان وضللهم، وكيف أنهما لا يستويان أبدا، لا يمكن أن تساوي بين دين الله الحق اللي نزل على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكلام الذي نسمعه في الأناجيل أو في العهد القديم أو في العهد الجديد. كل الكلام ده لما نقرأه كده ونشوف ونقارن هتقول شتان ثم شتان، وهتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الجنة حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق. ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذا اللقاء إن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.